طيب هو ايه بقى موضوع الفخر العظيم جدا بليبيا؟ وتاني حاجة موضوع الانفصال، يعني هي لو كانت لوحدها يعني صوت يعني كان فيها ديناصورات هنا شوية، ما هو اكيد لما ساعتها كان اكيد مفيش بني ادمين ساعتها، يعني ما دام في فخر كده خلاص. فده ممكن طول عمره في انسان كده على المجال العام بيفخر بشيء معين، يعني طول عمره بيفخر بحدث معين ويكون الحدث ده ايه مش مدعاة للفخر او ما حصلش. فمثلا احنا هنا في تاريخنا في مصر في كتير جدا في مآثر معينة، يعني يقال ان مثلا رمسيس الثاني، احنا انتوا عارفين ان في كثير جدا من الاسر الفرعونية متهمة بالكذب تاريخيا. يعني ايه متهمة بالكذب؟ يعني في فرعون جه بنى حاجة، الفرعون اللي جاي بعده عايز يعمل مفخرة سريعة، فمفخرة سريعة دي ما تجيش، يعني هنبني حاجة لا هتاخد من 20 سنة 40 سنة تعمل ايه؟ فبيزيل بيتم ازالة اسماء الملك اللي تم صناعة الحدث او الاثر في عصره وبيحط اسمه خلاص. فده يعتبر ايه؟ تزوير تاريخي خلاص. فاحيانا احنا بيبقى مثلا التاريخ الفرعوني في حاجات كتير جدا، مثلا رمسيس الثاني مثلا في لو حد حضراتكم زار معابد او كده ففي صور مثلا تلاقي ماسك واحد اسير من شعره كده. يعني المشهور تاريخيا ان مصر بالذات الفرعونية ليس لها اي مأثرة حربية تذكر في مقارنة بالحضارات اللي كانت في عهدها العايشة في وقتها. والدليل ان معظم القوى العسكرية اللي كانت في الوقت ده احتلت مصر 100 سنة و 200 سنة. يعني مثلا ابتداء خلينا اقرب واحد النوبة، احتلوا مصر حكموها فترة، يعني كان ملك مصر من النوبة خلاص. الاشوريين حكموا مصر، الفرس حكموا مصر، الهكسوس هكسوس مين هكسوس؟ يعني قضاء الرعوية ملهاش اي قيمة زي كمان خلاص حكموا مصر. فالقصد ايه؟ انا بجهلي التام بالتاريخ ببقى حاسس طول عمري ايه؟ مصر فرعنا. يعني فين الفخر؟ لو الفخر ان مصر ايام الفرعنا مثلا كانت فيها انشاء معماري عالي ده محل فخر باجماع. ليه؟ الفرعنا عملوا انتاج حضاري معماري باجماع خلاص، نقدر نقول ده احنا الوحيدين اللي عملنا؟ لا. يعني مثلا واحد يقول الاهرامات، لو انت ما تعرفش تاريخ هتقول ايه؟ في حتة في العالم فيها اهرامات تاني؟ في حتة فيها شارع الهرم تاني؟ مفيش خلاص. شارع الهرم يعني قصدي الاهرامات مش حاجة خلاص. طيب هو علميا في اهرامات تانية؟ فين؟ في المكسيك مثلا، المكسيك خلاص فيها اهرامات. فانا لو جاهل تمام بالتاريخ ببقى ايه؟ عندي ادعاءات معينة. ومثلا احنا بنقول ان احنا مقبرة الغزاة تاريخيا. كلمة مقبرة الغزاة دي ليها معنيين، معنى اللي هو المعنى البسيط المتبادر للذهن ان اي حد جه مات، يعني هنا ودع اهلك قبل ما تيجي ومات هنا خلاص. ومعنى تاني اللي هو المعنى الصحيح في الغالب ان كل الغزاة حلفوا انه ما يموتوش غير هنا، يعني هو قال لك انا ما اقعدش في بلدنا، انا اروح اغزوهم واقعد لغايه ما اموت. ده حصل خلاص. يعني مثلا مقبره الغزاه مصر تاريخيا ما فيش مره حكمت مصر قوه مشهوره ان هي قوه عسكريه قبل المماليك. ما فيش غير كده. قبل كده كانوا مثلا الفراعنه مشهورين بالزراعه، مشهورين بالمعمار، مشهورين بالفلسفة في بعض الأشياء، مش الفلسفة بالمعنى الأخير يعني خلاص. طيب أمال إيه موضوع مقبرة الغزاة؟ فخر ملوش أي مصادق تاريخي، يعني إحنا ما حصلش. مين ممكن اللي يقدر يقول إن إحنا مثلا إحنا كنا يعني منكدين على العالم فترة طويلة؟ لا، في حضارة تقول كده، يعني هو هي حضارة مشاغبة. أي حد مثلا الأفغان، مثلا الجنس الأفغاني، لا ما فيش اي حضاره مقاتله جت في افغانستان الا خسرت عسكريا. حتى المسلمين يعني تعبوا جدا في الفتوحات الاولى اللي هم العرب. يعني العكس لو واحد مثلا يفخر محليا بالعروبه تاريخيا مثلا يقول العرب دول كانوا احسن ناس طول عمرهم. فاحنا بنقول له ايه؟ الاطلاع البسيط هنا بين قوسين، عشان هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها في الدوره هنا، الاطلاع البسيط بالتاريخ يعني ايه يبدد هذه المقوله. لا، العرب ما كانوش امه عظيمه قوي قبل الاسلام، بل الاسلام جاء فغير طبيعه هذه الامه. بل المقوله الشهيره جدا بتاع سيدنا عمر بن الخطاب هي اصدق شيء على الامه، كنا اذل امه حتى اعزنا الله بالاسلام. خلاص كده. فهدف الدوره دي الاساسي اللي انتوا لو حضراتكم ما خرجتوش باي حاجه غير هذا الهدف اللي هو المعرفه البسيطه الواضحه الصحيحه ببعض

بالعلاقات، يا اما بقى اللي هو بعد كده تطور لدرجه بايه شو يشبه السياسه الخارجيه العلاقات الدوليه وهكذا. خلاص كده. محمد بن حسن الشيباني ليه كتابين، كتاب اسمه السير الصغير والسير الكبير، اللي نقصده السير الكبير، وليه شرح مطول جدا واحد من ائمه الساده الاحناف اسمه الامام السرخسي شارح السير الكبير. كتاب الثاني بتاع السرخسي صاحب الموصول، لكن ليه شرح على السير الكبير، ولولا هذا الشرح لم يصل الى السير الكبير، لانه السير الكبير مخطوطه ضاعت، لكن هو عشان شارح الكتاب فالكتاب كان بالشرح فخدوا الكتاب الاصلي من الشرح. خلاص. وكتاب اللي هو الخراج بتاع ابو يوسف صاحب امام ايه ابو حنيفه. طيب في اسباب تانية للتاريخ، في اسباب اخلاقيه واجتماعيه. دايما يقولوا ايه، كان الامام الشافعي يقول ايه، من تعلم الادب يعني ايه قويت حجته، ومن تعلم الادب رق طبعه. يعني في واحد تحسه ايه، واحد هيتجوز، هذه نصيحه للامهات او للبنات اللي هيتجوزوا خطبت بتاع، فحس جوزها مهندس يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، تعمل ايه، تزقه على دورة شعر ادب، بيتعلم له كلمتين نحو. ليه؟ العلوم بتأثر على الطبيعة الانسانية. فتخيل مثلا جبنا واحد من الصعيد راجل خشن ودرسناه فرنساوي، هيحصل له ايه؟ تلاقيه كده بقى مش مظبوط. ليه؟ مخارج الحروف فيها قدر من الميوعة ولا بد. خلاص. فالشعر نفس الحكاية، الشعر بيخلي الانسان، حتى كانوا دايما اهل العربيه يقولوا ايه، اهل العربيه يعني اللي بيدرس لغه عربيه جن الانس يبصرون ما لا يبصره غيرهم، يعني تحسه ايه مش محتاج تطول معاه في الكلام، تقول له كلمه يفهم، مش لوك لوك لوك لوك خلاص، تقول له كلمتين يفهم على طول، وتفهم ان انت ايه، انت ممكن تقول له ايه كلام شكله ان انت بتمدحه، يعرف ان انت بتعاتبه. ليه؟ في دايما في الشعر يقول لك مدح بما يشبه الذم، ذم بما يشبه المدح، يعني فافقه بيوسع شويه. فالتاريخ نفس الحكايه، الواحد بتقوى حجته بالتاريخ. ليه؟ لان في واحد يقول لك ايه مثلا، تكون انت بتكلم واحد ويقول لك لا الامور ان شاء الله تتحسن واحنا رايحين، مش هتتحسن، التاريخ بيقول على الطربقه على دماغه. ليه؟ تقول له تاريخيا لما بيحصل 1 2 3 4 بيحصل 1 2 3 4، فالتاريخ بيقوي له. والتاريخ ليه استخدام سلبي للكذابين، يعني الواحد لما بيبقى عايز يكذب احسن وسيله للكذب ايه؟ التاريخ، لان انت سهل جدا ان انت تسقط اشياء على الواقع بتزييف التاريخ. يعني انت تروح تعمل تاريخ مكذوب وبعد ما تظبطه تروح ايه؟ تقول له انت عارفين زي ما احنا انتصرنا زمان، واحد يكون مثلا جده زملكاوي وحفيده لسه مثلا 4 سنين 5 سنين، فيقول له احنا لما كسبناهم 5-2، ما يقولوش ايه اللي حصل في باقي التاريخ، هو ما 6-1 حاجه كده. فده ايه؟ نوع يعني نحن لا نكذب ولكن ايه نتجمل. خلاص. فالتاريخ له استخدامات متعدده. انا في رايي الشخصي اوثق على الاطلاق بالنسبه لنا كمسلم، في جزء من معرفه التاريخ داخل فيما لا يسع المسلم جهله، لا يسع الجهل، يعني انت تأثم بجهلك بهذه المعرفه التاريخيه. ايه اللي هي ايه؟ حاجه منها متعلقه بحاجه متعلقه بينيه ما بين التاريخ وعلم النسب، يعني لازم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه ايه، اسمه نسبه، جده، امه، عمه، خاله. فعلا تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من الديانة، من الديانة، يعني ده جزء من الايمان، وإلا انت مش ممكن تؤمن بحد انت ما تعرفوش. خلاص. فانت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الديانة، هذا جزء من التاريخ واجب ولا بد، يعني داخل فيما لا يسع الجهل. وانت كمسلم، اي واحد مسلم او مسلمة، لا يسع، لا يسع جهل هذه المعلومة، لدرجة ان في مروية تصح عن الصحابة، كانوا الصحابة يعلمون صبيانهم المغازي، المغازي يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة وكذا، كالسورة من القرآن. يعني عارف لما تقعد عيل صغير وتقول له تربع كده وتأدب وبتاع، لانه انت عايز تعلمه تعظيم كلام الله عز وجل وبتاع، وتسمع تحفظه قل والله احد ولا حاجة من قصار الصورة وبتاع، بتسمع له ايه؟ حاجة من كلام الله عز وجل. فانت كانوا الصحابة يحفظون صبيانهم المغازي كالسورة من القرآن. ليه؟ لانه هذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ده متعلق بمستقبل الوحي. فانت لو ما تعرفش مستقبل الوحي انت بالوحي اجهل، يعني انت ما تعرفش اصلا مين اللي جي دي. خلاص. فده جزء اساس. اتنين، حاجة متعلقة بالتاريخ اللي انت بتعيشه، يعني انت حاليا مهم جدا ان انت تعرف اللي حصل قبل ما تتولد بنتين سنة، مهم جدا، مهم جدا. ليه؟ عشان ما يتمش العبث بافكارك. خلاص. ليه؟ احيانا انت ممكن تبقى مصر على حاجة مهمة

الدكتور البيئة جه ولا لا؟ لدرجة حد الدكتور كان مؤدب جدا وما يعرفش الشباب بيتكلموا ازاي وبتاع، حد من الشباب كان اخ وعلى دين يعني، فقال له على فكرة ده يعني هو ده منها النبي صلى الله عليه وسلم عنده ان انت ايه يعني ده نوع من يعني انت بتتخابس. هو الراجل عشان يعني زي اليهود لما كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، خلاص فهو من الراجل مش فاهم ان احنا بنشتم ولا حاجه. فقال له تعالى يا اخوانا لو سمحتوا يا باشمهندسين ما اسمعش حد يقول دكتور البيئه جه، يقول دكتور الهندسه البيئيه، لان الشباب فاهمون الكلمه دي يعني ظاهرها السلامه لكن فيها نوع من الله. فكتير جدا في الامتحانات فعلا الطلبه بيجي يكتب اسم الماده يقول لك اسمها ايه، يقول لك ايه سهله، لما تيجي ورقه ايه الاسئله. شوف او احيانا في الانظمه الحديثه بكل ماده بتاخد كود، فالماده يكون اسمها ايه ام سي 400 ام اس 500، يقول لك ايه اللي هو يعني ابوه لما خلفه سماها ايه الماده، ماده اسمها ايه مش عارفين. كان في دكتور بيعمل حركه سيئه جدا، هي حركه محرجه بس للاسف حركه يعني علميه، كان في الدراسات العليا كان دبلومه من سنتين، في السنة الثانية من الدبلومة يعني الطلبة اللي قدامه دي درست من 10 ل 12 مادة خلاص باللغة الإنجليزية المفترض، فكان يطلع أول محاضرة السلام عليكم يعرف بنفسه يديهم قلم يقول له إيه اطلع اكتب لي اسم العشر مواد بإنجليزية صحيحة، العشر مواد اللي أنت درستهم بس، أنا مش طالب حاجة أكتر من كده وعليها بونص 10 درجات. كانت النسبة إن ولا واحد في الدفعة حاشا واحد أو اتنين بيعرف يكتب أسماء المواد، ليه؟ لأن هو مش عارف اسم العلم اللي درسه، هي المادة ملخصاتها بتاع، لأنه ما كانش بيدرس علم على الحقيقة، هو كانت إيه حباتي أي حاجة خلاص. فواحد يعرف اسم العلم اللي بيدرسه، اتنين الحد، الحد اللي هو إيه التعريف، تعريف العلم ده هذا العلم الذي يدرس كذا كذا، يعني احنا قلنا إيه في الاصطلاح تعريف التاريخ إنه إيه التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال، ده تعريف الإمام السخاوي، هو طبعا تغير شوية دلوقتي، فعندنا تعريف، يبقى انا بدور العلم ده بيبحث في ايه التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال، الاحوال اللي هي ايه الاحوال التي تعرض لبني ادم اللي هي ايه كل الاحداث التي يمكن تخيلها، ايه قيام زلزال، قيام دوله، هبوط دوله، مش عارف انتصار في دوري ممتاز، كاس امم، كل ده برضو داخل معانا خلاص. فايه عايزين تعريف، ثلاثه عايزين الوضع، مين اللي حط، مين اللي حط العلم ده، مين اول واحد كتب فيه خلاص، ايه اهم علوم، اهم كتب فيه، ده داخل فيه حتى السلم التعليم، ايه الكتب الاساسيه في العلم، يعني انا مثلا اقول لك ايه اقرا تاريخ فتقول لي ما انا كنت بقرا روايات كتير، لا لا لا تاريخ، تاريخ خلاص اي كتاب فيه تاريخ، لا الكتب المعتمده، طب انا اعرفها منين إيه؟ ده في جوه من التعريف بالوضع. اربعه ثمره العلم ده انا هستفاد ايه منه، يعني مثلا ايه انا لو انا مش عارف اهميه التاريخ اقول لك مش هي بالحصه الممله اللي كنا بناخدها في ثالثه اعدادي وماذا يحدث لو ومش عارف بيك الكبير، مش هي دي وبتاع حاجه كده، هو التاريخ مش كده خالص، مش كده خالص، تاريخ جزء من الديانه زي ما احنا قدمنا في حاجه بسيطه كده، فهو جزء من الديانه، فانا لو عرفت ثمرته الثمره يعني هستفاد حاجتين، واحد شغفي بالعلم هيزداد لان هعرف ده بيتعمل بايه، اتنين وده مهم جدا هيقطع عليك الادعاء، ايه الادعاء، انت واحد يقول لك ايه، انا اقول لك دايما احنا كلنا لما حد بيعرف نفسه انت في كليه يقول لك صيدله، انت في ايه هندسه، انت في ايه طب، طب تعريف العلم والثمره، هو ثمره العلم ده المفروض ايه، المفروض اكون اقدر اعمل 1 2 3 4 او اعرف 1 2 3 4، فالحقيقه الثمره دي اللي هي ايه المهاره اللي المفروض تكون اكتسبتها لما اتعلمت العلم ده، فانت بتقول لي ايه انا درست نحو، طب الثمره هي ايه، ثمره علم النحو هي استقامة اللسان والكتاب، يعني انت تكتب صح وتتكلم صح، قال ليه كده نحو، لو انت ما بتعرفش تعمل ده يبقى انت ما درستش العلم لان انت خدش الثمرة بتاعته وهكذا خلاص. طيب ايه تاني، شرف العلم، شرفه يعني ايه، العلم ده اهميته ايه، اهميته ايه، ترتيبه ايه، بحيث حتى لو اول حاجة لو برضو لما تعرف شرف العلم تزداد اهتماما بيه. اتنين مين؟ ان انت لو انت عندك علمين تضاربوا مع بعض، احنا كتير جدا واحد يبقى عايز يدرس كذا حاجه مع بعض، عايز دي وعايز دي وعايز دي خلاص، طب لو تعارضوا يقدم الاشرف اكثر شرفا، اكثر شرفا دايما بيبقى ايه طبقا لتصنيف صاحب الشريعه، يعني صاحب الشريعه انا مثلا هدرس منطق وتجويد، ادرس مين فيهم الاول، تجويد لانه اوجب، لانه ايه اقرب ليه للوحي على، يعني انا عايز تجويد عشان اقرا قران، المنطق علم آلة لو هدرس اصول فقه او نحو مستوى عالي وهكذا، فانا لو عرفت ترتيب العلوم لو تعارضوا هعرف ايه ارتب. طيب ايه تاني المفروض اعرفه؟ النسبه. قول الفضل ممكن الشرف او الفضل. النسبه نسبه العلم ده للعلوم التانية. احنا دايما السؤال اللي اي طالب مصري بيقوله هو في الكليه من اول سنه لغايه ما بيقعد حتى لما بيتخرج لك الماده دي بتعمل معانا ايه؟ في مواد غامضه يعني تلاقي اجيال جت اجيال درست هو عندك ورق وبيجيبوا امتيازات بعد كده تقول له هي الماده دي بتعمل ايه؟ يقول لك ايه يعني ايه انت في ماده الناس بتتخرج بيها وبتاخد فيها امتياز؟ يقول لك والله ما خلاص بيجاملوا بعض. يعني مثلا طالب في طب يكون بيدوله احصاء يقول لك بص بص يعني انا كنت واخد المجموعه اللي ما فيهاش رياضيات وكتير اجي يروح لافين وجايبين احصاء واقعد اعمل عمله وطول نلعب خلاص. بالرغم ان هو ايه لو حد قال له القواعد العشرة اللي احنا بنسميها المبادئ العشرة للعلوم ان ايه علاقه الطب بالاحصاء هيعرف ان مفيش حاجه اسمها طب من غير احصاء. مفيش طب من غير احصاء يعني ما نقدرش نعمل دواء من غير احصاء. دواء من غير يعني الدواء ده نقول انه فعال ولا مش فعال من غير احصاء. مفيش طب اصلا حديث من غير احصاء. مفيش علم نفس من غير احصاء. مفيش هندسه من غير احصاء. مفيش صيانه من غير احصاء. طب هي الماده دي محطوطه كده حشر ولا لا؟ دي ماده مهمه جدا بس محدش قال له ايه النسبه. النسبه يعني ايه؟ علاقه العلم ده ببيت العلوم. لو قالوها له كده هيفهم ايه كده طب انا راجل طب ادرس مثلا قانون بيدرسون قانون احيانا او مثلا طب شرعي وبس لا لازم لازم يدرس قانون او حاجه قانونيه على الاقل. ليه كل اعمال يعني احنا مثلا احنا بندرس قانون جنايات في القانون الجنائي كل اعمال الطبيب كلها داخله اصلا في الجرائم والجنح كلها. ايه اللي بيخليه ينجو؟ التصريح اللي معاه. يعني كل صيدلي في مصر هو مجرم بالضروره. اي صيدلي مجرم بالضروره. ايه السبب؟ ان هو في الغالب بيدي حقن في الصيدله. اي واحد قانوني تساله يقول لك ده جرح عمد ده جرح عمد احداث جرح عمد انت جرحته مش مش حقنه قطعت له جلده ده جرح عمد. طب واحد يقول لك ايه طب ما الدكتور بيعمل كده. لا الدكتور معاه تصريح من القانون بيستثنيه. يعني انت لو انا رحت ضربت زميلي حقنه ايه المفروض تجازى قانونيا. ليه؟ لان القانون بيمنع احداث اي جرح يعني الا بتصريح فني اللي هو ان اخد تصريح مجاول الكلمه وهكذا خلاص. فلازم ايه نسبه العلم للعلوم التانية انت بتفهم ايه علاقه العلوم دي ببعضها. والا بتاع طب او صيدله او هندسه اي واحد من الموجودين يفاجئ ان في اول كليه في اول سنه وعلى مرج في الغالب بياخد مواد تانية من كليات تانية خالص يسموها مقررات كلية احيانا بيسموها مقررات ثقافية او بيسموها مقررات من الخارج. فدايما الطلبة بتعتبر ان هذه المواد ايه غتاتة. بس هي مش غتاتة على حاجة. هي لو عرف نسبة العلوم مع بعض يعرف ان المادة دي اهميتها ايه ودي غير نظرته للمادة تماما ويدرسها بطريقة مختلفة خلاص. هو ده من زمان ان هو ما فيش علم قائم برأسي يعني ما فيش حاجة في الواقع لوحدها. يعني مثلا لو واحد مثلا هندسه مثلا واحد بيدرس هندسه فيش هندسه من غير كيمياء فيش هندسه من غير رياضيات فيش هندسه من غير فيزياء فيش هندسه من غير لغه لازم يعرف عربي او انجليزي الماده اللغه اللي هيدرس بيها وهكذا. ففيش اصلا علم قائم بذاتي. لكن في كلمه النسبه لا بيخلوه كمان العلوم الاقرب كمان اللي هي ممكن تتداخل معاه. طيب ايه تاني؟ حكم صاحب الشريعه. واحد بيدرس علم يقول لك انت واخد ايه دكتوراه في كذا قد يكون العلم ده محرم. هو علم علم مع علم بس ايه محرم بدون دخول تفريعات فقهيه. في علوم كثيره جدا قد يكون الحكم فيها ان هي محرمه او مكروه خلاص. فهو ايه قد يكون مشتغل بعلم لو فيه عرف حكم صاحب الشريعه في الاول كان هيرتاح وهكذا خلاص. طيب موضوع العلم ايه الحاجه اللي احنا هندرسها جواه؟ ثمره المسائل مسائل العلم اللي هي فهرس المسائل. فهرس انا عايز اعرف هدرس ايه بحيث لم ابقى انا قاعد جوه كده فهمت انا قطعت قد ايه من العلم خلصت مساحه ايه المسائل الاساسيه اللي انا هشتغل بيها وهكذا خلاص. طيب مين اللي عمل اول حاجه كده مع علم التاريخ؟ هو الامام السخاوي في الكتاب بتاع الاعلان. طيب مين لحق بيه على طول مباشره؟ عدهم كده احنا قلنا الاسم والحد والموضوع والواضع الثمرة الشرف والنسبة والمسائل والاستمداد. ممكن والاستمداد احنا عديت كام كده؟

يعني مثلا طوكيو، طوكيو او اليابان مجملا بلد غاليه جدا، الامارات بلد غاليه جدا في السكنه، خلاص الكويت بلد غاليه جدا في السكنه، خلاص في السكنه اسعار الاشياء لو واحد راح اوروبا يعرف ان المياه الغازيه، المياه الغازيه اغلى من البيره ممكن يعني المياه الغازيه اغلى من المياه الغازيه. المانيا المياه المعدنيه غاليه جدا، المياه المعدنيه اللي هي غاز اغلى من المياه كمان، خلاص. طيب امال ايه، ليه الوضع سيقول لك والله فرص العمل قليله في اشياء؟ طب واحد ايه السبب، ايه السبب ان الناس حاسه ان الوضع الاقتصادي؟ واحد يقول لك ايه، هو السلاح مش موجوده، خلاص. فواحد يقول لك لا هي الاسعار غليت، لا هو مش عارف ابن خلدون قال لك احنا عشان نعرخ لازم يكون ايه، نبحث في القوانين المؤثره على العمران البشري، على العمران البشري. فده اقرب لعلم اجتماع تاريخي، علم اجتماع التاريخ. يعني انا ايه، انا عايز اعرف. واحد يقول لك مثلا مصر لو حد من حضراتكم ليه جد او جده ساكن لسه في عماره او بيت قديم، يقول لك البيت لما بتدخله واسع والسقف عالي وبين السلم، واول ما تخش تحس برطوبه وممكن تنام من غير مروحه ومش عارف ايه اللي انت دخلت حجره الدفن في الهرم الاكبر ده بيت جده، يعني تلاقي المعلومه دي متناثره في كل الناس، يقول لك اي بيت قديم كده، لو دخلت بيت اثري يقول لك الجو انت بره حر جدا تحس جوه ايه. طيب ممكن تقول لنا ايه السبب تاريخيا ليه العمران كان كده؟ واحد يقول لك ايه الحراره والبروده دي، اي واحد مهندس يقولها، ممكن يقول لك لا ده خرسانه ودي حوائط حامله، والحوائط الحامله الحيطه 2 متر فانت عامل عازم طبيعي وهكذا. خلاص. طيب ليه الناس كانت بتبني بالوسع ده، وليه حاليا الناس بعمل برج دافع فيه ملايين وبتاع تلاقي ايه بير السقف؟ لو انت يعني كنت بتعمل اطالات في البيت تعمل الإطالة المروحة السقف تاخد دماغ على طول، بتهشك عيل خلاص مات. إيه اللي هيحصل؟ إيه السبب؟ طب إحنا ليه بنبني بالطريقة دي؟ ده بتاع علم الاجتماع اللي يقولك كده، بالرغم إن هندسيا الكلام ده مش حلو، وإن أنت تعمل حاجة علبة وإنت تقدر تتوسع مش عارف إيه. طيب إيه اللي يخلينا بلد زي مصر مثلا، أنتم بتلاحظوا إن في أي أول ما تروحوا في حتة تنتقلوا شرقا، دايما إحنا نقول إيه المال ينتقل شرقا في القاهرة، أول ما تروح ناحية الشرق تحس الناس المرفهين بدأوا يظهروا، تجمع الخامس الرحاب خلاص، تلاقي في مباني تلاقي مباني كلها ازاز، بنك كافيتيريا مول كبير وبتاع. ف ده ما نسالش واحد مهندس هو ليه بيعملوا كده يا مولانا ليه بيعملوا ازاز؟ هو ده سبب، ممكن يكون سبب اجتماعي ملوش دعوه، يعني ده لو احنا تاريخيا عرفناه ممكن ايه نعرف حاجه تانية، حاجه ليه الشوارع ضاقت، ده سبب اجتماع تاريخي مش يجاوب عليه حاجه عوامل اخرى، خلاص. فابن خلدون قال لك كده ليه؟ انت الناس دايما يقول لك ايه، اول ما جه واحد ظالم الامور الاقتصاديه بقت سيئه والعمران انهار والتجاره وقفت والناس المباني مش عارف حصل فيها، واول ما مش عارف جه حاكم ايه العادل، يعني العادل ده هيجي يعمل ايه؟ يعني ما هي الناس كده كده بتبيع وتشتري، والظالم هيجي يعمل ايه الصبح؟ ايه هيقفل حنفيه على الناس؟ ما هو الناس بتبيع وتشتري. ايه اللي بيحصل بقى؟ ابن خلدون قال ايه، الظلم مؤذن بخراب العمران، ده قانون علم اجتماع تاريخ. ابن خلدون ما سابوش كده تعويذة، قال اللي حصل ايه لكم. بصوا بقى ابن خلدون هيجر مساحة التحليل التاريخي لفين، قال الراجل الظالم ده اللي ناس كانت زمان في كتب التاريخ يقول لك جه فلان فالناس فرحت بيه وبتاع، فساد العدل ومش عارف الاموال وما فيش حد مستحق للزكاة والتجارة زادت، والتاني يقول لك ايه احوال الناس قلت والتجارة قلت ومش عارف. طب ايه اللي حصل في الظلم والعدل؟ ابن خلدون يقول ايه ساعتها، يقول ان الراجل الظالم اول ما بيجي، انا راجل صاحب تجاره معايا كان تجاره هضخها واجيب سلع وبتاع مش عارف ايه، هخاف ليه؟ واحد ممكن يفرض عليا في وقت اي وقت ضرائب باهظه، 2 ممكن يقتطع مني اي شيء من مالي بدون وجه حق، وممكن القواعد اللي ساريه على الاقتصاد بتاعه تتغير ما بين يوم وليله، فكون انا باع التجاره تيجي تجيلي اخسر كل مالي، فببقى ايه حذر جدا. فبقانون عارف الدومينو لما انت كل الناس بتخاف مره واحده فيحصل ايه، كل الناس مرة واحدة معدل التداول اليومي بتاع التجارة بيقل، فمعدل الربح العام بيقل، فكل مدى الغاية، فاللي كان هيبيض بيته ما يبيضوش، واللي كان هيشتري عربية جديدة ما، واللي كان مش عارف هيحسن شكل، عارف لما واحد تجارته تبقى كويسة فالمحل يكون قديم شوية جدده. ابن خلدون يقول لك الظلم مؤذن بخراب العمران،

بيه مثلا مهتمين ان احنا نعرف مين المنتسبين لآل البيت، لان اليوم احكام معينة في الصدقة مثلا لا تجوز عليهم الصدقة، وليهم حق في الخمس في الغنائم وكذا، فليها بعض الاحكام الشرعية، فاحنا محتاجين نعرف مين دول. الدول التي قامت في البداية بنو أمية وبنو العباس وبتاع، عايز يحفظ الانساب عشان يعرف مين الموالي، مين موالي بنو أمية. العرب كانت في الجاهلية تقسم الناس صريح، ده ابن ابوه يعني جاء من نكاح صحيح وهم معترفين وبتاع، فده صريح، صريح الانتساب للقبيلة، صريح الانتساب لابوه. وفي واحد ايه سموه ايه مستلحق، مستلحق يعني ايه ابن زنا، وكانت العرب تزني في الجاهلية ولا تستقبح ده الا الحرة، يعني الحرة تستقبح الزنا، لكن الرجل ان زنا ما كانش يستقبح ده، حتى نهاهم الله عز وجل عن ذلك، سماه فاحشة خلاص. فكان العربي اذا زنا الواد ده يبقى ابنه ولا مش ابنه، ان شاء الحقه به فصار ايه مستلحقا، فمش ابنه، مش ابنه صريح يعني جه من سفاح مش من نكاح خلاص، لكن ابوه استلحقه خلاص، فده مستلحق زي زياد ابن ابي ابن سيدنا ابو سفيان، وده لا يعيبه. ليه؟ اما الشيء الذي خارج دائره تاثير الانسان ووقع في الجاهليه فالله عز وجل ايه يغفر ما وقع قبل ذلك. فسيدنا ابو سفيان ليه اولاد شرحاء، اولاده النسبين، وابو زياد ابن ابي وكان بعد كده والي ومقاتل وبتاع، ده مستلحق خلاص. وبعد كده الموالي، العربي كان لو واحد رجل ضعيف وبتاع وهاجر من حته لحته وخد مراته، لو قعد لوحده كده بطوله تاكله العرب قبائل وبتاع، فهو هينزل بجوار قبيله ويقعد معاهم ويكثر ويخلف وعياله وبتاع، فده يبقى ايه هيخش في جوارهم، فيبقى مولاهم من مواليهم، يعني ايه تبعنا، دول هيحموه وبتاع وليهم حق عليه وكذا، وان قاتلوا يقاتل معهم، وان الطحي ولا اسمه ايه و او انا راجل عبد فاجئ انا مملوك له راح اعتقني، فانا اعتقت واتجوزت وخلفت وقاعد معاهم وبتاع، فانا في الاول في الاخر برضو ايه هو اعتقني فانا من مواليه خلاص، فده ايه مولى. وبعد كده الرقيق سواء عربي او عجم، فكانت العرب تسترق العرب في الغزو والكذا، والعجم لو واحد رومي واحد حبشي ولا كذا وبتاع. وجي الاسلام بعد كده يعني ايه بوضع كثير من الضوابط لهذه الاشياء ولم يلغي كثير منها، يعني مثلا الموالي صار الاول كان يعني المولى ليه احكام مثلا، ما حتى الان اي حد بيدرس مثلا فرائض او مواريث يلاقي ايه المولى ممكن يرث ده لاسباب طويله شويه، يقول لك شوفوه مواليه لو مش لاقين له حد مباشر يورثه او حاجه زي كده خلاص. طيب فدون كثير جدا في انساب العرب داخل فيها برضو ايه داخل اهم نسب اللي جزء اللي احنا قلنا جزء من الديانه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الصحابه. نسب الصحابه عشان ايه؟ لان هم دول حمله الدين، فمعرفه حمله الدين يعني انت بقول لك ايه انا حصل ايه امبارح فتقول لي حصل كذا كذا كذا، عرفت منين فلان قال لي فلان، انت تعرفه وتعرف صادق مش صادق مين مش ما تعرفش عنه حاجه ومصدقه ده لا يعقل، فانت من باب اولى تعلم يجب ان تعلم نقله الدين. من نقله الدين مين اولهم على راسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فعايز تعرف النبي ونسبه وكذا، وفي نفس الوقت ايه تعرف اصحابه الذين حملوا القران وادوا الينا القران والسنه والسيره وكذا، فدول من باب اولى ايه معرفته. نتوقف عند هذا الحد في هذه المقدمه، نستكمل في اول محاضره ان شاء الله انواع يعني هنقول تلخيص لانواع الكتابه التاريخيه عند العرب، وبعد كده ايه انواع المؤرخين فلسفه